الله مع المتقين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة in God. فَأَوْتَى ثَانِيَ اثْنَيْنِ Thank you. أيها الإخوة، أيها الأحباب، ما زال احتفالنا متصل بالسماء، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. والله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. الله هو الناصر، والله هو الحافظ، والله على كل شيء قدير. الله هو واهب النعم، الله هو منزل النعم، وعلينا جميعا قد نزلت نعم.